وله ما سكن في الليل والنهار. قالون واندرج معه ملين درج. وله ما سكن في الليل والنهار. الأزرق بالتقليل. وله ما سكن في الليل والنهير. أبو عمرو بالإمالة. واندرج معه وجه للسوري عن ابن ذكوان ودور الكسائي. وله ما سكن في الليل والنهار. السوسي بالتقليل المرام. وهو السميع العليم. قالون واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. وهو السميع العليم. الأزرق بضم هاء وهو واندرج معه من اندرج.